تضعني لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري ذكر في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، هذا الباب يبين فيه الحكم الشرعي فيما لو مات الصبي. نعم. أسلم الصبي فمات يعني أسلم الروح. نعم. وانتقل إلى ربه، فهل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، خصوصا أن يكون صبي مثلا بالغ الحلم وكان يهودي أو ما شابه ذلك. والإمام البخاري اتكلم في هذه القضية حتى بيّن أن الطفل الصغير يصلى عليه حتى ولو كانت يعني أمه زانية، يعني زي ما قال يصلى على كل مولود متوفى، ابن شهاب بيقول وإن كان لغية، لغاية يعني إيه؟ غواية، يعني أمه غوت ولا شيء فولدت ولدا وأرمته أو وضعته في جانب أو ما شابه ذلك، هذا طبعا لا ذنب له لأنه ولد على الإيه؟ على الفطرة. نعم. وكل مولود يولد على الفطرة فيصلى عليه إذا استهل صارخا يعني. نعم. فالإمام البخاري بيذكر في آخر حديث في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد، ما من مولود إلا يولد على الإيه؟ على الفطرة. الفطرة هي فطرة العبادة، الحكمة العامة، إنسان فقير بذاته مفتقر إلى ربه. نعم. لو نظر في شأنه سيرى ذلك بوضوح، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. نعم. خلينا نأخذ بس جزء جزء كده يعني على أساس أن الكتاب الجنائز فيه كمية كبيرة عايزين نخلصه يعني. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. نعم. القصد أن هذه الكلمة تنفعه إن قالها قبل موته. نعم. على الإيمان المجمل طبعا يعني العرب يعرفون معناها يعني. فبيستدل بحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حديث حضور النبي عليه السلام للإيه في وفاة عمه أبو طالب. نعم. فلما حضرت أبا طالب الوفاة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده أبو جهل بن هشام وده رأس من رؤوس الكفر والشرك، وعبد الله بن أمية أشد عداوة للنبي عليه السلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم، هنا الشاهد إن لو قلت لا إله إلا الله هذه الكلمة أشهد لك بها إيه عند الله فتنجيك. نعم. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. نعم، هو طبعا ده دليل على أن عبد المطلب كان على الشرك ولم يكن على لا إله إلا الله. نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم ألح عليه إلحاحا، لكن سبحان الله قدر الله عز وجل أن أبو طالب طبعا هنا هيختار ملة عبد المطلب على الشرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بعدها: نعم نعم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي. نعم، ما كان للنبي يعني في قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. فمنعوا الحق سبحانه وتعالى من الاستغفار للمشركين حتى لو كان عمه أو جده. نعم. وأيضا أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني أنهاني الحق سبحانه وتعالى عنك. نعم. وهنا الفعل منفي، فأنزل الله من إنزال هيبقى وصفه فعله الآيات يعني، والمنزل من أسمائه الحسنى المقيدة. نعم. ورد بنص في القرآن، وتعالى التعالي وصف فعله، والمتعال اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. نعم، هنا في هذا الباب مسألة وضع الجريد على القبر. نعم. هذه المسألة احنا قلنا هي خاصة بالنبي عليه السلام، لكن نعم. هنا يدل الكلام على ان بريدة الاسلمي اوصى ان يجعل في قبره جريدان، ان يتحط جريدين في القبر او يغرس على القبر، ظنا منه ان هذا يعني يخفف عنه ما لم ايه ييبسها. نعم. ومن هنا الناس صاروا خلف بريدة في هذا الايه الامر. لكن الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم البس قميصه لمن؟ لعبد الله بن ابي بن سلول، ولم ينفعه ذلك من جهنم والعياذ بالله. نعم. فالقصد هذا فهم بريده او ظنه في ان هذا يخفف عنه. بريده الاسلمي طبعا صحابي رضي الله عنه يعني. نعم. نعم. وراى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فانما يضله عمله. نعم، هو حتى برضه يعني اللي بيظل الانسان عمله مش الجريد ولا الفسطاط، الفسطاط ده يعني زي خيمه كده. نعم. محطوطه على القبر عشان ايه يبقى في ظل. نعم. انزعه يا غلام فانما يضله عمله. نعم. وقال خارج بن زيد: رايتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. نعم، على ما يبدو أن قبر عثمان بن مضعون كان مكانه معروف وفي ساحة يعني فيها جري أو ما شبه ذلك، فكان الشباب يعني وهم يتصارعون فيما بينهم في اللعب أو ما شبه ذلك واستعراض القوة، أن اللي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه هو الإيه الأفضل يعني. نعم. يعني ازاي يقفز قفزة يعد بها قبر عثمان بن مضعون. والشاهد هنا ان لو حدث هذا فالامر ده ما فيش فيه بأس يعني. نعم. محدش يقول في انه ازاي بيعملوا كده او بيهينوا الميت، لا الامر عادي ما فيش حاجة. نعم. وقال عثمان بن حكيم: اخذ بيدي خارجة فاجلسني على قبر واخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: انما كره ذلك لمن احدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. الشاهد هنا في مسألة الجلوس على القبر إن هذه قد تحدث، إن ما كان قاعد فيه أو هو في مقبرة وما شاء فقعد على قبر، طالما هو جالس على القبر كأمر ما فيش فيه أذى للإيه للميت من حدث، سواء كان حدث معنوي يتعلق بفسق أو فساد أو ما شابه ذلك، أو حدث من جهة التبول أو التغوط على القبر. نعم. هذا هو المنهي عنه، ولذلك خارجة أخذ بيد عثمان بن حكيم وأجلسه على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، إنما ما لم يحدث فقد يكون هذا من الجائز. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور. بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، والإيفاض والأسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد، والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. نعم، هو كأن الإمام البخاري بيتكلم على تفسير الآيات المتعلقة بخروج الناس من قبورهم يعني. فالموعظة المحدث عند القبور وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث، حوله كلمة يخرجون من الأجداث وبيفسر معنى الأجداث، ففي قبر الأجداث اللي هي القبور في قول الله تبارك وتعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا في قبر وبعث منين؟ من القبر. نعم. أيضا في ما ذكر الإمام البخاري بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، يعني لما واحد يقلب الحوض بتاعه فيجعل اللي تحت فوق. نعم. الأشياء اللي تحت يعني. نعم. كأنهم إلى نصب يوفضون، إشارة إلى ما ورد في قول الله تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فهذا طبعا يوم القيامة، لكن هو هنا بيتكلم على الإيفاض يعني الإسراع إلى شيء منصوب يستبقون إليه، وبرضو ينسلون بمعنى يخرجون. نعم. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته. نعم، هنا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستدل بالإمام البخاري على ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن. نعم. وهو حول القبر يعني. قال كنا في جنازة في بقيع الإيه؟ الغرقد. اسم بقيع الغرقد اللي هو مدافن أصحاب النبي أو موتى المدينة يعني، كانوا يدفنون في هذا المكان. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة اللي هي العكاز أو العصاية القصيرة اللي الإنسان بيتوكع عليها يعني. نعم. فنكس أي نكس أي وضع وجهه صلى الله عليه وسلم في الأرض بسبب ما يحدث من دفن الميت يعني. نعم. فجعل ينكت بمخصرته يعني يمسك العكاز ويحركه فين في الأرض. نعم. أو يرسم به خط على الأرض يعني. نعم. ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. هنا المقصود بالكتابة الكتابة الكونية يعني، مش ولا نفس إلا وكتب الله عز وجل في التقدير السابق في القضاء والقدر في مراتب القدر أو في مراتب القضاء اللي العلم هو الكتابة والمشيئة. نعم. مكانها من الجنة والإيه والنار. فهذه كتابة كونية، كتب الكتابة وصف فعلي والكاتب من أسماء مقيدة. نعم. وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير العمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ليس معنى أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ أن الإنسان مش مسؤول عن فعله. نعم. فاللي بيقول له يعني أفلا نتكل على كتابنا وندع الإيه العمل، بحيث أن احنا نقول خلاص المكتوب على الجبل لازم تشوف العين يعني. نعم. الإنسان لا يعرف المكتوب قبل وقوعه إنما يعرفه بعد إيه وقوعه. أما قبل الوقوع فرسول قال اعملوا فكل إيه ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون أي ييسرهم الله لعمل السعادة. يسر تيسيرا حيب التيسير وصف فعله. وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى للبداية المبادئة من الإنسان في العمل وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم. طيب كيف يتم التيسير في خلق الأسباب وما شبه ذلك؟ هذا أمر يخص الحق سبحانه وتعالى. أنت عليك العمل لأن أنت ما أنتش عارف أنت من مكتوب في الجنة ولا من مكتوب في النار. ربنا يجعلنا من الجنة. نعم. فطالما الإنسان مش عارف يبقى لابد أن يأخذ بالعمل علشان يختار المصير. فاختيار المصير الاختيار متعلق بالهداية الشرعية. أما الهداية الكونية فمن وافق الهداية الشرعية حيوافق الهداية الكونية. نعم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. نعم. الحديث طبعا باب ما جاء في قاتل نفسه إن قتل النفس كبيرة من الكبائر. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت بن الضحاك من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال أي هو كذاب فعلا. نعم. ليه؟ لأن الحلف بالملة أصلا طالما ملة الإسلام اللي هو دين الله نشوف بعض الناس يقول لك ودين الله دين ربنا سبحانه وتعالى أصلا شرعه منهجه ودي ليس فيه مخالفة زي كلامه كلام الله. لكن لما يحلف بكلام غير الله عز وجل وكمان يكون كاذب فهو كاذب. ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. ليت النفس بسكينة ولا حاجة كده يظل يقتل نفسه في جهنم. نعم. عذابا له يعني. وعذب التعذيب وصف فعله هو المعذب من أسمائه المقيدة. نعم. نعم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بذرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. نعم. هذا الذي قتل نفسه بسبب الألم اللي موجود من جراحه الرسول صلى الله عليه وسلم بيروي عن ربه فقال الله القول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه بادرني عبدي أي بادرني أي جاء إلي دون انتظار الإذن الشرعي الإذن القضاء الشرعي أو الأمر الشرعي إن الموت يأتي بترتيب الحق سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية والإنسان يكون على طاعة. فكل إنسان يخالف الشرع أما هو سواء مات قتل نفسه أو لم يقتل نفسه فكلهم بإرادة الله كونية يعني. أنت خبرك إزاي؟ نعم. لأن بعض الناس يفكر إيه بدرني عبدي المقصود إنه هو خالف الإرادة الكونية. لا الإرادة الكونية حادثة سواء قتل نفسه أو قتله غيره اللي رمى نفسه تحت قطر مات بقدر الله وبإرادة الله الكونية. نعم. لكن هو خالف الإرادة هي الشرعية الشرعي. فحاسبه الله عز وجل على ذلك حرمت عليه الجنة تحريم وصف فعله والمحرم ليس من أسمائه. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. نعم. هو طبعا الحديث يدل على حرمة قتل النفس اللي بيخنق نفسه أو يشنق نفسه فيظل هكذا في النار بسبب هذا الجرم والذي يطعنها يطعنها في النار. نعم. نعم. حدث واضح زي ما تقدم بس طبعا دي رواية تختلف على الأخرى. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده المستقر يعني ده المعروف ان الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين لا يصح. يعني واحد يدعو المشرك او النصراني ان ربنا يرحمه ودخل الجنة هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله والأمر فيه واضح. نعم. فلول الله ربنا يرحم البابا بتاع النصارى مش عارف ايه والبابا رحمه الله ويدعو له هذا الكلام غير صحيح. نعم. يعني اصلا هو مات على الشرك والكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام فكيف تصنع ذلك. نعم. نعم. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، الحديث طبعا في ثناء الناس على الميت، بس الشرط هنا اللي في حديث أنس أن تكون الشهادة مطابقة للحقيقة. يعني هم لو شهدوا الواحد بأنه هو إيه صالح، نعم، هو في الحقيقة منافق أو مبتدع أو مشرك أو فعل شيئا من الباطل، فهل يعني ذلك أن الشخص فعلا يقبل الأمر فيه بشهادة الناس عليه وهو على نفاقه أو على كفره أو ما شابه ذلك؟ فالأمر لازم يكون الشهادة مطابقة لإيه؟ لواقع الحال. نعم، يكون مسلم. يكون مسلم طبعا. نعم. حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار، حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت من المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت. وكأن عمر يعني بيكرر اللي حصل أيام النبي عليه السلام بالضبط. يعني الأمر اتكرر في عهد عمر، وعمر قال وجبت ثم مر بأخرى. نعم، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. نعم، يعني لو واحد شهد له بأنه على الخير يبقى على الإيه؟ على الخير، إذا طابت الإيه؟ الحقيقة. نعم. أنا برضو يعني واحد يقول لك يعني لو الناس شهدت لفلان ومشت وراه وطلع بعد كده ان الرجل ده اصلا من اصحاب وحدة الوجوب، ما انت بتشوف ناس بالملايين بيروحوا كل ايه سنة او كل وقت يزوروا الجماعة اللي هم بتوع الطرق الصوفية. نعم. واللي ثابت عنه ان هو كان من اصحاب وحدة الوجود او الحلو الاتحاد. نعم. او كان تبع اليهود ولا النصارى وجاي دخل في الاسلام عشان يفسده وخدع الناس، يعني الناس بتصلي على امام مثلا في ليبيا في مسجد وقعدوا صلوا وراه واللحية ومش عارف ايه كل حاجة تمام، وفي الاخر بعد ما صلوا عليه اكتشفوا ان هو نقيب في الجيش الدفاع الاسرائيلي وجاي عامل نفسه عشان يدخل في وسطهم ويعرف المعلومات عنه. بقى ده لو بقى وقعد يشهدوا ده كان صوام قوام مش عارف ايه، هو شغال جاسوس، خد بالك ازاي بدخل الجنة. ادخله الله الجنة، الادخال هنا هيبقى ادخال الجنة في وصف فعل، والمدخل ليس من أسماء. ليس من أسماء. نعم. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نعم، هذا فيما يتعلق بإثبات عذاب القبر من القرآن والسنة الذي ساقه الإمام البخاري في صحيحه. نعم. قال أبو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرفق، وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، قال أبو عبد الله البخاري الهون اللي هو الهوان والهون الرفق. نعم. سنعذبهم مرتين، المعذب من الأسماء المقيدة والتعذيب وصف فعل، والمرتين المرة الأولى ليعذب القبر والثانية عند القيامة. نعم. ثم يردون أي يردهم الحق سبحانه وتعالى مسندا إلى الله، والرادد اسم مقيد أو الرد، والرد وصف فعله، وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها مباشرة. نعم. فكلمة يعرضون عرض عرضا، فالعارض ليس من أسمائه، والعرض على النار وصف فعله. نعم. نعم، ودي الأدلة اللي ساقها الإمام البخاري من القرآن ولها مواضيعها في الحديث عن عذاب القبر يعني. نعم.

كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمع من يليه غير الثقلين. نعم. حيث أن الضرب يؤثر ويصرخ من أثاره، يسمعها كل الخلائق إلا الإنس والجن لأنهما المخلوقان المبتليان. نعم. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. نعم، هنا تعذب يعذبها الحق سبحانه وتعالى في قبورها، والصوت كأن الله تبارك وتعالى أسمع ذلك للنبي مع من معه لإثبات قضية عذاب القبر من خلال إيصال الصوت يعني. نعم. وقال النضر أخبرنا شعبة حدثنا عون سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا معلى حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وده واضح في الدلالة يعني، الشاهد واضح. نعم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا يقال في نهاية كل صلاة عند بعد الانتهاء من التشهد يعني. نعم. وبعد السلام عن الصلاة على النبي عليه السلام بيدعو بهذا الدعاء، يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، ابتلاءات الدنيا يعني وما يعود على الإنسان في الآخرة، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا ركبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسها. نعم، الحديث تقدم قبل كده، وأغلب الأحاديث اللي تقدمت شهد لتوحيد العبادة. نعم. والتعذيب طبعا هنا يعذبان مسند إلى الله تبارك وتعالى، احنا قلنا المعذب اسم مقيد والتعذيب وصف فعلي، ويخفف المخفف ليس من أسمائه، والتخفيف وصف فعله، والشاهد واضح. نعم. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم، إذا مات عرض عليه مقعده، أي عرض الله عز وجل عليه مقعده، فالعرض ليس من أسمائه، والعرض هي وصف فعله، حتى يبعثك الله يوم القيامة، البعث وصف فعله، والباعث ليس من أسمائه لأن لم يرد به توقيف. نعم. نعم. فهذا فيما يتعلق على أن الغداء والعشي الليل والنهار. نعم. بيعرض المقعد اللي فيه الإنسان كان أهل الجنة أو أهل النار على الميت وهو في قبره. نعم. استدل بالإمام البخاري على وجود عذاب القبر أو نعيم. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائق. هذا الحديث تقدم قبل كده، بس هنا الإمام البخاري بيقول باب كلام الميت على الإيه؟ على الجنازة. وزي الميت هيتكلم على الجنازة، ويقصد أن الجنازة حال انتقالها الميت بيقول كده. نعم. كخبر عن شيء غيبي. نعم. ان يقول ان كانت صالحه قدموني وان كانت طالحه يعني يقول يا ويلها. نعم. باب ما قيل في اولاد المسلمين. قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنت كان له حجابا من النار او دخل الجنه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. نعم، ما قيل في أولاد المسلمين يعني اللي الأولاد اللي يموتوا لرجل مسلم أو امرأة، حتى يعني لو كانوا اثنين أو كانوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة بفضل رحمته إياه. نعم، إن ربنا رحم هؤلاء الأولاد فيرحم والدهم. احنا قلنا المدخل ليس من أسمائه، والرحمة طبعا وصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله: إن له مرضعا في الجنة. نعم، إن ربنا سبحانه وتعالى يكفل مرضعا في الجنة ترضع إبراهيم أو الطفل الصغير اللي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهذا طبعا بس مش خاص بإبراهيم، لا بكل الأطفال الصغار. نعم. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثني حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. نعم، الخالق من أسمائه سبحانه وتعالى، وخلق فعله، والخلق وصف فعله، والأعلم اسم الأسماء المقيدة. نعم. وأولاد المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. أنت في خلاف في مسألة أولاد المشركين، لكن الراجح أن هم في الجنة لأنه لا ذنب لهم، كل مولود ولد على الفطرة كما تقدم الحديث. نعم. باب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. نعم، لحظة هنا. فيقول ما شاء الله، المشيئة طبعا وصف ذاته، والشاء ليس من أسمائه. والحديث فيما يتعلق بتأويل رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام فيما حدث له في مسألة أولاد المسلمين وأولاد الناس اللي موجودين مع إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. نعم، هنا لحظة. رجلين أتياني اللي هو كان جبريل عليه السلام ومعه ميكائيل في صورة إيه؟ رجلين. نعم. فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى الكلوب، لا مؤاخذة برضو، الكلوب اللي هو حديدة معوجة أو يعني لها زي الخطاف كده، بس هذه الحديدة مدببة. نعم. بحيث انها تقطع الشدقة، يعني يدخلها من هنا وبعدين تقطعها من هنا وبعدين يدخلها الناحية الثانية يكون الناحية التأمد. نعم. انه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. نعم، أنا طبعا في المسألة ديت واحد نايم على قفاه، وواحد تاني أو رجل أو ملك قائم على عذابه، يعني في صورة رجل يعني يضربه بصخرة كبيرة أو فهر، الفهر والصخرة الكبيرة أو الحجر الكبير يعني، فيشدخ رأسه يعني يبططه. نعم. كسره، فإذا ضربه الحجر يتدهده يعني إيه، ينزل ويبتعد عن الرأس فيذهب إليه يأخذ الحجر ويضربه مرة أخرى، يكون في الحالة دي رأسه التأمت، وهكذا يفعل دائما. نعم، في الرؤيا اللي شافها النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فاذا اقترب ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا، فاذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرى، فقلت من هذا؟ قال انطلق. دي زي خزان بس ضيق من فوق ومن تحت، واسع، والنار توقد تحته، وفيه اناس عرى. نعم. او نساء، رجال ونساء ايه؟ عرى. فالنار طبعا لما تلتهب يصعد تنزل، وهكذا يعذبون في هذه التنور يعني. نعم. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. يعني هو في يعني نهر من الدم، وكل ما يحاول يخرج يروح عند شط، واحد واقف يلقمه حجرا في فمه فيعود مرة أخرى إلى النهر. نعم. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. هنا ده الشيء من الحديث، روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وإيه؟ وصبيان. الشيخ ده إبراهيم والصبيان هم أولاد الناس يعني. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني ليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفق. ده الكذاب، وما يصنع به الكذاب من شق شدقه. نعم. فيصنع به أي يصنع الله تبارك وتعالى به، مسند إلى الله عز وجل، وإن كان على يد أسباب يعني، والصانع طبعا اسم مقيم. نعم. والصناعة وصف فعلي. نعم. فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. ده علمه التعليم وصف فعله، والمعلم ليس من أسمائه، وإنما أسمائه العليم العلام وعالم الغيب. نعم. والذي رأيته في الثقب فهم الزنا، والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. ده الشاهد، أولاد الناس، على أن أولاد الناس هيشمل أولاد الإيه؟ المسلمين والمشركين اللي هم الصغار يعني. نعم. فعلى أن هم يعني من أهل الجنة. نعم. وكلمة يفعل به إلى يوم القيامة الفاعل من أسمائه المقيدة، والفعل وصف لله تبارك وتعالى، وصف فعل متعلق بالمشيئة. نعم. والذي يوقد النار مالك خازن النار. نعم. الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. نعم. وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. نعم. الحديث طبعا كله بيستشهد به على أن أولاد المشركين ورد في شأنهم ان هم مع ابراهيم عليه السلام، ولا يكونوا مع ابراهيم الا اذا كانوا في الجنة. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة من جهة، وايضا شاهد لتوحيد الربوبية والاسماء والصفات من جهة اخرى، باعتبار تصديق ما جاء في عالم الغيب يعني. نعم. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن اسد، حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. أبو بكر بيسأل: أنت كفنت النبي عليه السلام في كم ثوب؟ فقال: في ثلاثة بيض سحولية. سحولية يعني من اليمن، من حتة اسمها سحول، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. نعم. هنا أبو بكر الصديق حين حضرته الوفاة بيسألها، بيقول لها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمتى؟ قالت له: يوم الاثنين المتوفي. هو ربنا سبحانه وتعالى، لأن الفعل مسند إلى الله عز وجل، والمتوفى من الأسماء المقيدة. نعم. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر، يعني هو يقصد أرجو أن أموت فيما بيني وبين الليل، فيموت يوم الاثنين زي ما الرسول مات يوم الاثنين. نعم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران. ردع من زعفران يعني بطع موجودة من الزعفران. نعم. لون معروف يعني. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. خلق يعني قديم، ثوب قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. هو مات يوم الاثنين، هو مات يوم إيه؟ الثلاثاء. الثلاثاء يعني. نعم. هو بقول هاتوا الثوب ده، قالوا ده قديم، فيعني عشان كله قديم. قال: لا لا، الحي أولى بالليل وأحق بالجديد يعني. نعم. نعم. فهو مات يوم الثلاث. نعم. وفي حكمة من كده يعني، أبو بكر مات يوم الثلاث، وعمر مات يوم إيه؟ الأربعة. يعني رسول مات الاثنين، أبو بكر الثلاث، وعمر الأربعة. الأربعة زي ترتيبهم مع بعض في الموت، في الدفن، وترتيبهم مع بعض في الخلافة. نعم. نعم. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى يعني. نعم. نعم. باب موت الفجأة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. نعم. هي يعني هي ماتت فجأة، وأنا أريد أن هي قبل ما تموت يعني لو كانت تكلمت لقالت تصدقوا. نعم. لو تصدقت عنها لي أجر. قال: نعم. نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قول الله عز وجل: فأقبره، أقبرت الرجل أقبره، إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. نعم. ده من تفسير ما ورد، بعض ما ورد في القرآن في معنى القبر يعني. نعم. حدثنا إسماعيل، حدثني سليمان عن هشام حول السند، وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. عليه الصلاة والسلام. هي بتقول يعني إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير كان يسأل نساءه: أين أنا اليوم؟ عند فلانة مثلا، أنا غدا، استبطاء، وعايز يوصل اليوم بتاع عائشة يعني. نعم. فلما كان يومي قبضه الله. القابض من أسمائه الحسنى، والقبض وصف فعل، بين سحري ونحري يعني هو نام في حجرها صلى الله عليه وسلم على صدرها. نعم. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. نعم. يعني كفضيلة يعني لعائشة أم المؤمنين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. طبعا لعن الله اليهود، اللعن لليهود والنصارى هيبقى وصف فعل، واللاعن ليس من أسمائه الحسنى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى إن أبرز قبره يتخذ إيه؟ مسجدا. نعم. فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبرز قبره ولم يتخذ مسجدا، ولله الحمد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي كسنم البعير عالي كده. نعم. حدثنا هو يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبره بارز بحيث أنه يكون مجصص أو ما شابه ذلك، لا، ده هو القبر في ميلان كده بسبب الرد. نعم. حدثنا فروة، حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك، أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا، وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. نعم، هو كانوا بيجددوا الحائط لما سقط حائط غرفة النبي عليه السلام اللي مدفون فيها في حجرة عائشة في زمن عبد الوليد بن عبد الملك، فأخذوا في بنائه، فهم بيقولوا بقى من تحت يعني بدت رجل، فقالوا رجل دي رجل مين؟ ما حدش عارف. فعروة قال لهم ما هيش قدم النبي عليه السلام، لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هي قدم مين؟ عمر بن الخطاب، لأن طبعا كان عارفهم يعني. نعم. وطبعا كانت على حالها، وإن شاء الله ما زالت على حالها. ربنا حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء. نعم. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. يعني هي بتقول ما يعني ادفنوني مع يعني صواحبي اللي هي نساء المؤمنين، ما تدفنونش مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر، عشان يعني ما حدش يقول هي مدفونة عشان خاطر تزكى يعني. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. يعني آثرت أن يدفن عمر يوم أن أصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بدلا منها. نعم. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. يعني هو كان يتمناه يعني. نعم. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. نعم. إذا قبضت أي قبضني الحق سبحانه وتعالى، والقابض من أسمائه والقبض وصف فعله. نعم. بعد ما موت برضو ودوني عندها وقولوا يسلم أمير المؤمنين ويستأذن في أن يدفن مع صاحبيه. نعم. لأن ممكن وهو أمير المؤمنين هي خشيت أن يترده لأنه ولي أمر. نعم. لكن بعد ما مات ما هوش ولي أمر، يبقى في الحالة دي هي هيبقى الخيار لها، فإن أذنت ادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. فطبعا دفن في مكانه ووافقت أم عائشة رضي الله عنها. نعم. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. لا تسبوا الأموات من المسلمين. نعم. أما غير المسلمين فشرار الخلق يسقرون بالسوق. نعم. نعم. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. يبقى هنا دلوقتي الحديث اللي ذكر في هذا الباب اللي بعده باب ذكر شرار الموتى على إن ابن عباس قال قال أبو لهب عليه لعنة الله. نعم. فهنا ذكروا بالإيه؟ باللعن، ويقال عليه من الله ما يستحق، لكن شرار الموتى. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على الخوارج شر الخلق والإيه والخليقة. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في النطور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. هنا بس لحظة، إحنا بنعتذر برضو للمشاهدين في سرعة إنهاء كتاب الجنائز وتطويل بعض الشيء، لان ما ينفعش ايه ان احنا نسيب فيه بعض الاحاديث للكتاب الذي بعده، والامر طبعا واضح يعني بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول.